الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من نقرأ من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الحج في الباب 42 من أبواب كتاب الحج في صفة بناء الكعبة الشريفة وما يتعلق بها، باب فضل مكة وبنيانها. قرأنا الأحاديث في المرة الماضية وبدأنا في التعليق عليها. كان عندنا حديث جابر رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري. فشده عليه. ذكرنا أن هذا كان في بناء الكعبة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا يعني قبل البعثة بخمس سنين، وبعضهم قال قبل 15 سنة كانت وقعت هذه الحادثة، انهدمت الكعبة وأرادت قريش أن تجدد بناءها، وشارك في تجديد بنائها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينقل الحجارة مع العباس رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينقلان الحجارة من أجياد، يحضران الحجارة من أجياد وينقلانها لبناء الكعبة. كانوا يحملون الأحجارة على عواتقهم، ويعني يشق حمل الحجارة على العاتق أو يتأثر به، فكان على النبي عليه الصلاة والسلام إزار يستر به نصفه الأسفل، والعباس يعني معه كذلك، وكان وحدهما يعني الطريق خالي من الناس، كان يذهبان سنين يعني من مكان الكعبة إلى أجياد، وقتها كلها صحراء ما في أحد، فيذهب اثنان ويحضران الحجارة ويرجعان وبعدهم اثنان. فالعباس أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع إزاره ويجعله على عاتقه ليقيه الحجارة، فلما أراد أن يفعل ذلك أول ما رفع إزاره خر إلى الأرض. كما مر يعني كان هذا أول يعني من أوائل علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله تعالى أن ترى عورته أو أن تنكشف عورته عليه الصلاة والسلام. مر بنا يعني رواية الحديث يعني في بعضها أنه يعني فلكمه لكن فخر إلى الأرض، أو سمع مناديا يقول يعني خمر عورتك. وهنا توقفنا عند هذا الموضع يعني فخر إلى الأرض، يقول الشارح رحمه الله يعني جاء في رواية: فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. طيب قوله فطمحت، قال وطمحت عيناه إلى السماء. هنا يقول الشارح طمحت بفتح المهملة والميم، المهملة اللي الطاء فتح الميم، أي ارتفعتا، والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. ثم أفاق عليه الصلاة والسلام فقال: أرني إزاري، أي أعطني، أرني إزاري أي أعطني إزاري. وذكر يعني أنه إيه، يجوز أن نقول أرني وأرني بسكون الراء وكسرها، وهما قراءتان متواترتان يعني في القرآن الكريم عند ابن كثير وبعضهم. قال فشده عليه في رواية: فما رؤي بعد ذلك عريانا عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنه. أخبر عبد الله، عندنا المخبر اللي هو إيه، عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. مر بنا يعني أن قريشا لما جددت بناء البيت قصرت بهم النفقة أو قصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال، يعني كانوا قد اشترطوا أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا نفقة حلالا لا يدخل فيها درهم ربا ولا مهر باغي ولا كذا كما سيأتي ولا مظلمة لأحد. فالمال الحلال يعني كان قليلا، فلم يتمكنوا من بنائها كما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، فأخرجوا جزءا من الحجر، يعني مقدار الشيخ محمد لو نبعدها قليلا بس. شكرا. نعم، ف يعني قصرت بهم النفقة فلم يتمكنوا من إعادة بنائها بالضبط كما كانت على بنائها الأول، وأخرجوا جزءا من الحجر، قالوا مقدار 6 أذرع أو 7 أذرع كما سيأتي بيانه من الحجر، كانت جزءا من الكعبة. يعني قالوا الحجر حاليا يعني حوالي 15 ذراعا، يعني نصف المسافة، يعني مش كل الحجر الموجود الحالي هو جزء من الكعبة، إنما حوالي نصف الحجر. ودي مسألة خلاف يعني كما سيأتي توضيحه، يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول الحجر كله من الكعبة، ولكن يعني أكثر الروايات أنه 6 أذرع أو 7 أذرع الأولى من الحجر هي كانت جزءا من الكعبة، الحجر اللي هو البناء المقوس اللي هو نصف الدائرة هذا، فتقريبا نصف هذا الحجر كان جزءا من الكعبة لكنهم أخرجوه منه ولم يتمكنوا من إدخاله. كذلك قصروا من ارتفاع الكعبة عما كانت عليه، ثم غيروهم شيئا من عند أنفسهم، اللي هو موضوع الباب، كان لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، وكانت الأبواب ملصقة بالأرض، فجعلوها بابا واحدا، سدوا الباب الخلفي وجعلوا بابا واحدا وجعلوه عاليا مرتفعا حتى يدخلوا من شاء ومنعوا من شاء لا يدخل إليه إلا بدرجة أو سلم يأتون به لمن يرغبون في إدخاله إلى آخره. فهنا في يعني مما ذكره هنا أنه جاء في صحيح مسلم في رواية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد بناءها، قال جاء في رواية: ولا أنفقت كنز الكعبة، يعني لولا حدثان قومك بالكفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لبناه على أساس إبراهيم، قال: ولا أنفقت كنز الكعبة. فقال هذا جاء في رواية في صحيح مسلم، فقالوا يعني يوجد كنز مدفون تحت الكعبة وأن النبي عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير، شكرا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هم أن يخرج كنز الكعبة وينفقه في وجوه الخير يعني وفي سبيل الله. وورد في الحديث أيضا أنه في آخر الزمان، يعني اللي هم الحبشة عندما يخربون الكعبة في آخر الزمان ويستخرجون كنز الكعبة، يحفرون ويخرجون كنز. إيش ما نستخرجون الآن فهم يستخرجون؟ يعني صار من علامات النبوة، يعني أنه سيظل باقيا. شو صحى الله أنه صار أخبر من وجوده وما أحد يعني يستطيع يصل إليه حتى يأتي هذا الوقت. بعض المواضع اللي تحتاج تعليق. يعني قال إيه هنا، علق يعني على قوله، قول ابن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة يعني سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فقوله لئن كانت، يقول الشارح هنا ليس هذا شكا من ابن عمر رضي الله عنهما في صدق عائشة رضي الله عنها، لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين. يعني هنا لابد من فهم أساليب العرب في الكلام. يعني فابن عمر يقول لئن كانت عائشة سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنهما كان كثيرا ما يرجع إلى أم المؤمنين ويسألها عما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعدل عن فتواه إذا سمعها يعني أخبرت بشيء. فهو كان موقنا بصحة ما تخبر به عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني هذا من الأساليب العربية. كما مر بنا من قبل يعني مثلا كلمة زعم في لغة قريش بمعنى قال، يعني لا تحمل معنى التشكيك. ومرات يعني حمل النصوص مثلا على الاستعمالات العامية المعاصرة وكذا قد يؤدي إلى سوء فهم لها. يعني فالعرب مثلا يقولون زعم فلان كذا بمعنى قال، وهو مصدق له فيما يقول، يعني ليس مكذبا ولا مكذب. مثل الأعرابي اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم رسولك أنك تزعم أن الله رسول، وهو مؤمن يعني. ولكن يستعملون اللغة التي يعني هي شائعة عندهم. فإذا يعني المقصود هنا التقرير واليقين. يعني فهنا ابن عمر رضي الله عنه يقول ما أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف يقبل الحجر الأسود ويمسح يده بالركن اليماني. بالركن اليماني هناك ركنان آخران اللي هما جهة الحجر، الركنان اللذان جهة الحجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسح يده بهما. فابن عمر رضي الله عنهما يقول يعني إنه يعني يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التمسح بهذين الركنين لأنهما ليس على أساس إبراهيم، لأن كان الركنان هؤلاء المفروض أنهما كانوا جزء من الكعبة. يعني كان بنيان الكعبة ماشي، ما كانش فيه المكان هذا لم يكن ركنا في الأساس، يعني كان بقية الكعبة اللي هو جزء من الحجر. فالركن هذا حادث بسبب عدم إكمال بناء الكعبة. فلذلك يقول يعني إذا لعل هذا هو السبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح بهذين الركنين. كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه إذا كان يعني إذا طاف مسح بجميع الأركان. فأنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمسح إلا بالركنين. هو رضي الله عنه قال لم يكن شيء من البيت مهجورا، قال يعني ما كان يعني كل ليس من البيت شيء مهجور يعني كل. لكنه لما أخبر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمسح إلا بالركنين فرجع إلى هذا يعني رضي الله عنه. طيب يقول قال استلام ما ترك استلامة، قال المراد به لمس الركن بالقبلة أو باليد. لمس الركن بالقبلة أو باليد بالنسبة للحجر الأسود يسمى تقبيله. فإن لم يستطع أن يقبله مسه بيده وقبل يده، هذا في الحجر الأسود. فإن لم يستطع أشار إليه بيده أو أشار إليه بشيء معه أو مسه بشيء معه، يعني ممكن إذا معه عصا أو ثوب أو كذا واستطاع يعني يمس به الحجر. لكن إذا مس الحجر الأسود يعني بعصا أو ثوب أو كذا لا يقبل، وإذا أشار بيده إلى الحجر لا يقبل يده التي أشار بها. لكن إذا استطاع أن يقبل الحجر نفسه قبله، وإن استطاع أن يمسه بيده ثم يقبلها ورد هذا أيضا. طيب قال وأما بالنسبة للركن اليماني فالمسنون هو مسه باليد، فإن لم يتمكن من مسه لا يشير إليه. الركن اليماني لا يشار إليه، إذا لم يستطع أن يمسه بيده لم يشرك إليه. قال يلياني في أيضا في ورد في رواية ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، يعني أيضا لأن الحجر جزء منه من الكعبة فلذلك الطواف يكون من وراء الحجر، يعني يوجد زي مسافة مقدار ذراعين تقريبا أو كذا بين سور الحجر وبين الكعبة، فهذه المسافة لا يصح إن هو يعني هنا بناء الكعبة المربع، هذا بناء الكعبة المربع، المسافة تتسع يعني لدخول داخل وخروج الخارج، ثم بداية سور الحجر على شكل يعني نصف دائرة، فلا يجوز إنه يدخل من من هذا هذه الفتحة اللي هي بين الكعبة والحجر ويمر منها، لو فعل ذلك بطل الطواف ولا يكون الطواف تاما لأنه ترك جزءا من الكعبة، لأن الحجر جزء منه من الكعبة، فلازم الطواف يكون من وراء سور الحجر حتى يكون قد استوعب الكعبة كلها بالطواف. فابن عمر رضي الله عنه يقول إذا يعني هذا هو السبب أن الناس يطوفون من وراء الحجر لأن الحجر جزء منه من الكعبة. قال يليان الحجر، يقول قال الحجر معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها 39 ذراعا، 39 ذراعا، والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قليلا. هو طبعا سيوضح بعد ذلك إن إذا يعني هو لعله يقصد 39 ذراعا زي محيط نصف الدائرة هذه، محيط نصف الدائرة، لكن المسافة اللي هي بين جدار الكعبة، يعني في جدار الكعبة في المنتصف اللي هو الموضع الذي فيه الميزاب، الميزاب اللي هو يجمع ماء المطر يصب في الحجر، فالموضع الذي فيه الميزاب اللي هو جدار الكعبة أخذنا من وسطه يعني إلى أبعد يعني نقطة في الحجر، فكما سأتي بحدود يعني 17 ذراعا أو كذا، بعدين لما نخرج منها المسافة اللي هي بين مع اعتبار الفتحة مقدار السور نفسه، يعني في جزء اللي هو الفتحة وفي جزء عرض السور يعني نفسه، بحيث يعني يصبح الجزء اللي زيد في الحجر حوالي يعني الحجر يصبح العمود هذا حوالي 15 ذراع، 15 ذراع منها 6 أو 7 هي كانت من الكعبة والباقي زيادة، يعني يأتي توضيحه. يشرح بعدها قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر. الشارح هنا يقول الجدر الجدار، لغة في الجدار، ووهم من ضبطه بضمها، في يقول بعض الناس قالوا الجدر، قال هذا وهم يعني لأن المراد الحجر، المراد الجدر بمعنى الجدار والمراد الحجر. أمين البيت هو؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحجر أمين البيت هو؟ قال نعم. قال هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في أو أن أدخل الجدر في البيت. ممكن نقرأ الرواية. قال أن أدخل قال فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. النبي عليه الصلاة والسلام خشي يعني أن الناس حدثاء عهد بجاهلية وبكفر فخشي أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر بالبيت. فالجدر هنا معناه إيه؟ الحجر. قال وبذلك كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهم. قد ظاهر هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحجر كله جزء من البيت. هذا ظاهر الحديث صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الجدر أم من البيت هو، قال نعم. فهذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، لم يقل بعضه من البيت وبعضه ليس. وكذلك لما قال أن أدخل الجدر في البيت، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنه هم أن يدخل الجدر في البيت، يعني هم أن يدخل الحجر في البيت. فهذا ظاهره أن الحجر كله إيه؟ من البيت. وبذلك كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهم عن مرسل بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلما يطاف به إن لم يكن من البيت. عرفنا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما جدد بناء الكعبة فروى حديث خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم أدخل 6 أزرع أو 7 أزرع من الحجر أدخلها في البيت ولم يدخل بقية الحجر. فابن عباس رضي الله عنه يقول لو أنا توليت بناء الكعبة كما فعل ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت وليس فقط 6 أزرع منه أو 7. قال ابن عباس فلما يطاف به إن لم يكن من البيت. لو كان يعني 6 أزرع فقط أو 7 من الحجر هي من البيت، فلماذا يطاف بال6 أزرع الأخرى الباقية من الحجر؟ لكن سيأتي أن هذا السؤال يعني أجاب عنه ابن حجر رحمه الله، قال يعني للحرج يعني الموجود، لأن الآن كيف عشان يفصل يطوف بس بنصف الحجر ويترك نصفه الآخر، هذا معناه أنه يحتاج إلى أن يتسوره، يعني أنه يعبر فوق السور. هو مر أن السور كان قصيرا، يعني كان ممكن واحد يصعد فوقه وينزل منه، كان السور قصيرا يمكن الصعود والنزول، لكن كان في حرج يعني على الناس يقولوا خاصة النساء وكذا. فالإنسان إذا يعني إذا طاف بما هو أكثر من البيت يعني مما يحيط به فقد طاف بالبيت وزيادة، كما أن دائرة الطواف يعني لا يمكن أن الناس جميعا يطوفون بالبيت فقط، لا يطوفون بشيء زاد عنه بسبب الزحام وكثرة الناس، فدائرة الطواف تكون دوائر يعني بعضها أوسع من بعض، فاللي بيطوف في الدائرة الكبيرة لماذا يطوف بأكثر من البيت؟ لعذر الزحام والمشقة وكذا، فهذا نفس الشيء يعني. قال وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. فأيضا ظاهر هذا الحديث أن الحجر كله من البيت، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلي في الحجر، وأنها إن صلت في الحجر فقد صلت في البيت، لم يحدد لها يعني 6 أزرع أو كذا في هذا الحديث. نعم يعني شيخ الحجر الآن مبني أبعد من القواعد الإبرانية؟ يعني لو تصورنا الكعبة عندنا البناء المربع هكذا، ثم بعد بناء المربع زي في مسافة زي متر كده مسافة فاضية، ثم نصف دائرة. النصف دائرة هذه يعني لو في عندنا زي نصف القطر، زي نصف قطر الدائرة هذه حوالي يعني 15 إلى 17 لو دخلنا فيها عرض السور، لأن السور نفسه زي عرض زراعين، لكن لو دخلت عرض السور يطلع يمكن 17 لو أخذت إلى آخر السور، أما لو أخذت لداخل السور ممكن يطلع حوالي 15 ذراع. فهذه نصف دائرة، يعني عندنا البناء المربع وبعدين نصف دائرة، نصف قطرها يعني اللي هو لو تاخد خط عمود كده من جدار الكعبة إلى أبعد نقطة فيها فيطلع حوالي 15 ذراع. فال 15 ذراع هذه كان يعني إما كلها كانت جزءا من الكعبة أو نصفها، كلها على رأي ابن عباس رضي الله عنه أو نصفها على رأي ابن الزبير. مش فاضح ولا؟ أيضا يعني الناس يعني في تسميتهم الشائعة يقولون حجر إسماعيل بناء على بعض الروايات التي لا أصل لها يعني ولا لا سند لها، تثبت أن إسماعيل عليه السلام مدفون داخل هذا الحجر أو كذا، وأن الكعبة يعني دفن فيها مش عارف كذا وكذا نبيا. يعني توجد بعض الروايات هكذا في كتب الصوفية وفي كتب التاريخ وكذا، ليس لها أصل يعني ولا لا يصح منها شيء. في الأحاديث يعني فقط يقال الحجر، ليس فيه إضافة إلى إسماعيل رضي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقال له الحجر ويقال له الجدر أيضا كما مر. ثم قال ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي الذي حجبة الكعبة يعني ليفتح لها البيت بالليل، تريد أن تصلي داخل الكعبة في الليل، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. قال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. ستأتي هذه المسألة يعني أن الكعبة لا تفتح بالليل كما سأل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الكعبة، فلما فتح مكة عليه الصلاة والسلام لما فتحت مكة فأراد بنو هاشم أن يكون لهم مفتاح الكعبة وأن يتولوا حجابتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمفتاح ودعا بعثمان بن طلحة رضي الله عنه فأعطاه المفتاح، وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. الشيء التالد اللي هو القديم المتوارث يعني، فهو يرث عن آبائه وأجداده حجابة الكعبة، فهي باقية في ذريته إلى يوم القيامة، يعني تتابعت الدول والملوك وإلى يومنا هذا يعني ما جرأ أحد يعني على أن يقصيهم عن هذا الشرف الذي أعطاهم الله إياه. ونزل فيه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فورد أنها نزلت في تسليم مفاتيح الكعبة إلى يعني إلى عثمان بن طلحة وقوم اللي هم بنو عبد الدار يعني بنو عبد الدار، يقال لهم الآن يعني بنو شيبة يعني هم الذرية. لماذا استحقوا؟ فإلى وقتنا هذا يعني أي ملك من الملوك أي يريد دخول الكعبة لازم يؤتى يعني بحامل المفتاح وهو الذي يفتح له يفتح الكعبة للملوك وكذا يدخلون ويتولى يعني حفظ المفتاح. لماذا استحقوا يعني؟ هم كانوا يعني لما بنوا الكعبة كانوا تقاسموا المآثر يعني كانوا يتنازعون يعني في المآثر فتقاسموها بينهم بطون قريش، يعني من الذي له سقاية الحجاج ومن الذي له الحجابة والذي له يعني الأمور المتعلقة يعني بشؤون الحرم وخدمته، فتقاسموها بينهم وكان هو من نصيب كانت الحجابة من نصيب يعني بني عبد الدار اللي هم من ذريتهم بنو شيبة هؤلاء الذين يتورثوا من المفتاح. فهو شيء يعني أكرمهم الله تعالى به يعني. ويقال يعني من الحكم يعني سبحان الله هناك بعض الأمور التي يعني يخشى أن تكون سببا للتنازع بين الناس والاقتتال، وهي في النهاية يعني لابد أن يليها واحد يعني ما. فمرات من حكمة الشرع يعني شبيه بموضوع الخلافة يعني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش، الخلافة الخليفة لابد أن يكون قرشيا، هذا الأصل يعني والذي ينبغي أن يكون. لكن طبعا الناس يخالفون في هذا، قالوا الحكمة يعني تضييق دائرة النزاع يعني، أول شيء أن قريشا يعني قبيلة كبيرة، كبيرة العدد كثيرة العدد، بالتأكيد أنه في كل عصر يعني سيكون فيها من هو صالح لتولي هذا الأمر يعني، لم يجعلها مثلا في أسرة صغيرة العدد جدا بحيث مثلا يمكن أن يأتي عصر لا يوجد منهم أحد يصلح للخلافة، فجعلها في قبيلة كثيرة العدد أعدادها بالألوف مؤلفة، لا بد أن يكون فيهم شخص ما صالح للخلافة. ثم في نفس الوقت حتى ينقطع طمع الآخرين فيها فيقل التنازع، لما كل واحد يريد أن يكون خليفة خلاص هذا الأمر الخلافة لقريش ينحصر النزاع، وفي نفس الوقت ليسوا قليلين بحيث يعني يمكن أن يخلو منهم أحد. فكان موضوع الحجابة يعني هو الكعبة لابد لها من يتولى أمرها، فبدلا من أن يكون محلا للتنازع فحصره في ناس يتوارثون هذا الأمر ويعتبرون أكيد في حكمة يعني. سبحان الله بني عبد الدار يعني أوسع من بني شيبة يعني، هل هو السبب يعني الجد هؤلاء كان أول من نعم يعني هم الذين توارثون يعني هم هؤلاء يعني ألفنا عن أبيه حتى يصل إلى عثمان بن طلحة الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح، وهو أيضا ورثها عن أبائه يعني، فهم لهم طريقة في توريث أهل ذريتهم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تدخل الكعبة أرسلت إلى الحاجب يعني شيبة ليفتح لها الكعبة، فأرادت أن تدخل الكعبة بالليل يعني ليكون أستر يعني وأبعد عن الناس رضي الله عنه، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. قال وهذه الروايات كلها مطلقة، أستأتي رواية غريبة برضو سيذكرها سبحان الله بعد ذلك يعني، إن فيها يقول يعني حادثة وقعت والحافظ بن حجر صحح أسنادها يعني، إن أسطوانة يعني كانت بها تلف يعني وأرادوا أن يصلحوها من أسطوانات الكعبة، لكن لما جابوا الأسطوانة من أجل استبدالها بأسطوانة أخرى للعمود يعني عمود الخشب في الداخل، فأرادوا أن يستبدلوه بالعمود الآخر فدخل الليل وهم لا يفتحون الكعبة بالليل، فانتظروا إلى الصباح، فلما فتحوا الصباح فإذا اللي كان بها خلل إذا بها انصلحت يعني وحدها بأمر الله تعالى يعني. سبحان الله. وجدوها أقوى من قدح، القدح اللي هو العصا السهام يعني التي يضرب بها المثل في الاستقامة، يعني بالليل كانوا يريدوا يغيروها راحوا يجيبوا الثاني، فوجدوا الليل دخل فقالوا ما نستطيع نفتح الكعبة، ففتحوها الصباح وجدوها أقوى من قدح. والتابع اللي رأى هذا يعني حكى ذكر السند يعني عن من رأى. وقع هذا في الجبرية ولا ممكن نقرأها بالضبط هي ستأتينا في الشرح. في موضع ما يعني بعد قليل سنتين إن شاء الله. نعم وجدته في صفحة في النسخة اللي عندي صفحة 573. قال حكى الفاكهي عن الحسن بن مكرم أو بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال جاورت بمكة، آخر أثر قبل باب فضل الحرم الباب 43، قال جاورت بمكة فعابت، عابت قد بالعين المهملة والباء الموحدة، فعابت أسطوانة من أساطين البيت، فأخرجت وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها، فطالت عن الموضع وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا، فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوها، فجاءوا من غد فأصابوها أقوم من قدح. يمكن نسخة اللي عندكم أقدم، هي أقوم من قدح، أي بكسر القاف وهو السهم. قال وهذا إسناد قوي رجاله ثقات، وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين، وكأن القصة كانت في أوائل دولة بني العباس، وكانت الأسطوانة من خشب، والله سبحانه. فالشاهد فيه برضو أنه قال وكانت الكعبة لا تفتح لينا. هنا بيناقش مسألة هل الحجر كله من الكعبة أو جزء منه فقط. قالوا هذه الروايات كلها مطلقة، كل هذه الروايات التي مرت بنا لا أدخلت فيها الحجر أو أن أدخل فيها الجدر، يعني تفيد أن الحجر كله من البيت. قالوا وجاءت روايات أصح منها مقيدة، الروايات التي فيها أن بعض الحجر فقط من البيت، هذه أصح من الروايات التي فيها أن الحجر كله من البيت. منها لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا نفس حديث الباب، قال حتى أزيد فيه من الحجر. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق عن الحارث بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها، فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة، هذا في الصحيح مسلم، قال فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهل أمي أريك ما تركوه منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. وله أي لمسلم أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قال وزدت فيها من الحجر ستة أذرع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا ألصقت بابها في الأرض وكذا. قال وزدت فيها من الحجر ستة أذرع. وبعدين ذكر يعني رواية فيها أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر، وعن أبي الزبير ستة أذرع وشبر، يبقى فيه سبعة أذرع ستة أذرع وشبر، والذراع شبران تقريبا، يعني فهو يعني كأنها ستة ونصف، والذراع حوالي 50 سنتيمتر، حوالي نصف متر تقريبا الذراع. هناك يعني زي اختلافات في تقدير الذراع حتى بين المذاهب الفقهية، لو ما تتحدد بالسنتيمترات يعني تكون بين 50 و60 كده بالسنتيمترات، يعني بعضهم 50 55 53 في الحدود. قال وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة. نلاحظ الروايات اللي فيها سبعة قال إيه قريبا من سبعة أذرع، والروايات اللي فيها ستة قال يعني ستة أو ستة وشبر أو كذا، فكأن الأمر على التقريب يعني في هذه. قال ثم ذكر رواية إيه في صحيح مسلم لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع. قال هذه الرواية شاذة لأنها خالفت رواية الثقة، ما هو يعني ما خالف فيه من هو أوثق منه، فرواية الأوثق فيها يعني ستة أو سبعة، فقال رواية خمسة شاذة. وبعدين ذكر فيها توجيها، يعني قال الحجر قال ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى. يعني قال لك لأن الفرجة هي المسافة اللي بين يعني بداية سور الحجر، فقال كأن اللي هو في مسافة يعني بين الكعبة وبين بداية السور، فهذه المسافة يعني تقريبا ذراع. فقال يعني الرواية اللي فيها خمسة أذرع يعني كأنها إيه خمسة أذرع من الحجر زائد الذراع اللي هو المسافة اللي بين الحجر والكعبة، فهذه أيضا إيه إذا انضافت إليه يصير ستة وبدونه تصير خمسة، وهي إذا انضافت إليه هتكون ستة ونصف يعني مش ستة بالضبط. فمرات يقول ستة بالتقريب ومرات سبعة بالتقريب، التقريب ممكن يقرب يكون ستة ونصف، ممكن يقربها لستة وتقربها لسبعة. فيحمل على إلغاء الكسر وكذا إلى آخره. قال: ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة؟ قال بتشديد الصاد، أي النفقة الطيبة. يعني هنا توضيح الإشكال، يعني كيف قصرت، يعني قريش كانت عندها أموال كثيرة يعني كان فيها أغنياء وأثرياء، فكيف ما عندهم نفقة يبنون الكعبة؟ فالمراد النفقة الطيبة. ويوضحه ما ذكره ابن إسحاق في السيرة يعني ثم ساق الإسناد يعني عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب ابن عابد بن عمران بن مخزوم، وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب. هذا اللي أشار عليهم أنهم لا يستعملون إلا المال الطيب. قال إيه؟ لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه طيب يعني الحلال يعني الطيب أي الحلال يعني. قال: ولا تدخلوا فيه مهر بغي. كان بعض قريش والعياذ بالله كان عندهم يعني نساء يعملن يأتون مثلا بإماء يزنين بالأجرة، يعني شغلهم بغايا ولهم دور يعني أصحاب الرايات، وكما ورد في يحطون رايات معينة كده يعني علامة مثل البيوت يعني للدعارة والعياذ بالله وكذا، فتكون الأمة يعني في هذه الدار يزني بها ويعطيها أجرة وتعطي الأجرة لسيدها ويتكسبون من هذا والعياذ بالله تعالى. فقال: لا تدخلوا فيه مهر بغي، أي واحد يعني بيتاجر في هذا المجال المحرم لا يستعمل ماله، ولا بيع ربا، ولا مظلمة، أحد من الناس، كان في بعض الروايات أيضا ولا حلوان كاهن، يعني حتى لو تكهن لشخص ادعى علم الغيب، كان أيضا عندهم كهان يدعي علم الغيب، فيأتيه الناس يعطونه أجرة ويقول له هيحصل لك كذا وكذا في المستقبل ويأخذ أجرة منه، فهذا من المال الحرام أيضا يعني. فيلاحظ هنا يعني إيه يعني الحرص على بناء يعني بيت الله تعالى من المال الطيب يعني الحلال. طبعا بالنسبة يعني لشرعنا يعني هذا الكلام يعني ليس فيه يعني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، يعني هو قد يكون مأثورا من شريعة إبراهيم عليه السلام أو كذا. بالنسبة لشريعتنا يعني هل شريعتنا وافقت هذا أنه يعني لا يجوز؟ مرات يحصل يعني إشكال في بناء المساجد، يعني مرات بعض الناس يتبرعون بأموال، يكون هو الشخص مثلا كسب مالا من حرام ويريد التخلص منه فيضعه في عمارة المسجد. بعض الفقهاء يعني منع من وضع الأموال التي اكتسبت من حرام في عمارة المسجد، قالوا يعني إذا أراد ممكن يضعها يشتري بها مثلا حذية لدورة المياه، يشتري بها مش عارف أشياء ما لا يضعها في يعني في أصل عمارة المسجد، ويستشهدون بهذا يعني بهذا كأن الأمر فيه يعني شريعة سابقة كانت موجودة عند العرب يتوارثونها. لكن الذي عليه يعني الفريق الآخر من الفقهاء أن حرمة المال يعني منه ما حرمته في ذاته ومنه ما حرمته في طريقة كسبه. فما كان ما كانت حرمته في طريقة كسبه فهذه لا تتعدى الكاسب إلى غيره يعني. يعني في مال حرمته في ذاته كالخمر والخنزير والميتة يعني اللي عنده خنازير واللي عنده خمر ما ينفع يتبرع بها، هذه حرمتها في نفسها يعني يجب إتلافها ولا قيمة لها يعني أو لا ثمن لها في الشرع. لكن بالنسبة لل يعني لما حرمته ليست في ذاته وإنما في طريقة كسبه يعني زي الدراهم والدنانير والذهب والفضة، فهذه ليست محرمة لذاتها ولكن قد تحرم بطريقة كسبها، فهذا لا يتعدى إيه؟ لا يتعدى الكاسب يعني. إذا بعد ذلك الذي اكتسب من حرام أعطاها لآخر بطريق الحلال فتحل للإيه؟ للثالث يعني. قال يعني من جعل بينه وبين الكسب الحرام وسطة يعني إنه أنت ما أخذتها بكسب الحرام مباشرة، أنت أخذتها من شخص، أخذتها بطريق الحلال من شخص هو أخذها بطريق الحرام، فأنت كده برأت مسؤولياتك. هو الوسطة ده اللي بينك وبين الحرام هو اللي اكتسبها من الحرام، هو الذي ولي الحرام فهو الذي يتحمل وزاره، لكن أنت أخذتها منه بطريق الحلال فيحل. يعني الشخص الذي يكتسب ماله من الحرام إذا أنت تعمل عنده أجيرا مثلا، خط له ثوبا ولا بعت له طعاما ولا أخذت منه أجرة، هو كسب الأجرة هذه بطريق الحرام لكن أنت أخذتها بطريق الحلال، أو حتى لو أهدى إليك منه أو وكذلك الوارث الذي ورث منه وكذا إلى آخره. فبناء على هذا يعني الذي كسبه حرام إذا أعطاه للمسجد فالمسجد أخذه بطريق الحلال، فبالتالي يعني هو حلال للمسجد وحرام على الذي أخذ. ويشهد لهذا حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها أنها تصدق عليه فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولنا هدية. النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة، فهو المال كان صدقة على بريرة لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو هدية، لأن طريقة وصوله إليه عن طريق الهدية، لكن الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصلت إليه عن طريق يعني لا يحل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الملوك، يعني أهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا كثيرة ملوك المشركون، يعني مثلا مقوقس ملك القبط يعني في مصر وكذا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا وسيرين، ماريا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم له أم ولد، وسيرين أهداها لحسن بن ثابت رضي الله عنه، وأهدى أيضا بغلة التي يقال لها دلدل كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأهدى عسلا وأهدى أشياء وكذا أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان وكيدر دومة أيضا كان من أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، وغيرهم من الملوك أهدوا ثيابا وأهدوا أشياء واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن طريقة كسب هؤلاء الملوك لهذه الأموال يعني قد يكون الواقع في مظالم وأخذوها، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة كسبهم لها وإنما هي وصلت إليه بطريق حلال يعني عن طريق الهدية فقبلها عليه الصلاة والسلام. فالقصد أنه عندما يعني يكون شخص كسبه من حرام نقول له تخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه الخير، فإذا أعطى منه لفقير أو وضعه في عمارة مسجد فالصواب أن ذلك جائز يعني. ثم الكعبة يعني لها خصوصية أيضا يعني قد يكون للكعبة خصوصية ليست لغيرها من المساجد يعني فيها. ثم قال روى سفيان بن عيينة في جامعه، وهذا أيضا يفيد أنهم يعني أن حرمة الربا يعني كانت موجودة في الشرائع السابقة كما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل يعني قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، إلى قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فمعناه أنهم كانوا منهيين عن الرمي. روى سفيان بن عيينة في جامعه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك، فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال إن قريشا تقربت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر صدقت. طيب يشرح بعد ذلك القوم له ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قالت قلت فما شأن بابه مرتفعا، لماذا باب الكعبة مرتفعا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا من صنع قريش، إن الباب كان ملصقا بالأرض، ولكن قريش رفعوا الباب ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. هنا يقول في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. كان لا يسمحون على أحد أن يدخل أو يعاقبونه، يعني كان يتركونه يرتقي ثم يدفعونه. لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية، وفي رواية بكفر، وفي رواية بشرك، فأخاف أن تنكر قلوبهم، في رواية أن تنفر قلوبهم. قال ابن بطال عن بعض علمائهم، بعض علماء المالكية يعني، أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. يعني سبحان الله، يعني لماذا خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تنفر قلوب المشركين وهم حدثاء عهد الجاهلية من أسلم يعني بعد إسلامهم، رغم أنهم أسلموا، لماذا خشي أن تنفر قلوبهم؟ فذكر هذا التعليل، يعني قال لأنهم أصلا كان يعني كادت أن تنشب مقتلة، يعني بسبب التنازع على بناء الكعبة وعلى وضع الحجر، كل بطن من بطون قريش يريد أن يكون شارك في هذا، فكلهم شاركوا فيه حتى وضع الحجر الأسود، وضع الحجر الأسود في موضعه كما مر، يعني تنازعوا حتى كادوا أن يقتتلوا، حتى قالوا نحكم أول داخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، فحكم أن يضعوه في ثوب وأن يحمل كل بطن طرفا من الثوب حتى إذا وصلوا إلى موضعه وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن يعني قريش كل بطن منها يعني يفاخر أنه شارك في بناء الكعبة، فيقول لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهدم بناءهم الذي شاركوا فيه وبناها وحده، يعني ربما حصلت فتنه. ولعل أيضا يعني من المعاني أيضا اللي هو مسألة يعني تعظيم الكعبة عندهم، يعني كما سألتنا حتى لما يعني أراد ابن الزبير أن يجددها، مجاهد التابعي رحمه الله قال خرجنا إلى منى فأقمنا بها 3 أيام ننتظر العذاب، لما جاء ابن الزبير هدم الكعبة عشان يجدد بناءها، يعني أهل مكة مسلمون، يعني مجاهد نفسه والتابعون يعني خشوا أن ينزل عذاب يعني بسبب يعني هدم الكعبة، أنه هدموها من أجل من أجل أن يجدد بناءها ويصلحه وكذا إلى آخره. فأيضا يعني كانوا يرون يعني أن مجرد يعني هدمها حتى ولو إعادة التجديد والبناء أنه شيء عظيم وكذا. قال أن أدخل الجدر يعني إلى آخره، لا نريد أن نطيل. يعني قال وجعلت له خلفا يعني بابا خلفيا، خلفين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل بابين، يعني بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. ممكن المرة الجاية بس نكمل قصة بناء ابن الزبير من أول، وشهدت ابن الزبير حين هدم هو بناه، ممكن إن شاء الله نقرأ قصة بناء ابن الزبير يعني فيها بعض الفوائد. نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. وردت كلمة جاهلية في الحديث ووردت في القرآن، وأن بعض الناس يعني عادوا بسيط خطط استعمالي في كتاباتي الجاهلية في القرن العشرين. هو طبعا لفظ الجاهلية ورد في كتاب الله تعالى، حمية الجاهلية تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كم مرة ورد الجاهلية؟ يعني مرة في عندنا ورد في القرآن حمية الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية. يعني بعض العلماء يعني عندما استعملوا لفظ جاهلية القرن العشرين أو كذا انتقدوا في هذا، يعني من جهة إيه أن الجاهلية يعني انتقدهم بعض العلماء وأنكروا عليهم، قالوا الجاهلية هي وصف لعصر يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم تعد توجد جاهلية، هذا سبب الإنكار يعني أن الجاهلية، قالوا أن الجاهلية يعني هي وصف لزمان قد انتهى ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف زمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاهلية. لكن الفريق الآخر الذي دافع يعني عن هذا الاستعمال يعني قال الجاهلية لا تعني تكفير الناس ولا كذا، ولكن من باب يعني التشبه يعني بفعل أهل الجاهلية، يعني إذا تبرجت النساء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مثل تبرج أهل الجاهلية، فيظل يعني الوصف قائما أنه تبرج الجاهلية حتى لو كان بعد البعثة أو حكموا بحكم الجاهلية، يعني فيوصف بأنه حكم جاهلي حتى لو كان بعد البعثة، لكن فاعله يعني أشبه حال أهل الجاهلية أو كذلك حمية الجاهلية. نعم. وظن الجاهلية. أحسنتم، هذه أربعة مواضع. فالقصد يعني أن هذه الأمور يعني ولو وقعت بعد الإسلام فمن فعلها يعني لا نقول أنه كفر بها، ولكن يعني أشبه فعل أهل الجاهلية طريقة وكذا. بس يعني أيضا الذين ينتقدون يقولون يعني الجاهلية حتى في هذه الحالات تكون يعني مقيدة بشخص أو مقيدة بكذا، يعني لا تكون وصفا لزمان يعني. يعني لكل الوجهات وإن شاء الله. جزاك الله خير. هذا وصلى الله وسلم.